طيب الموت مثلا، المرض، الخير، الشر الذي يقدره على العباد، هذه كلها كلمات كونية. الشرعية الصلاة. نعم. الصلاة في الزكاة والصيام، هذا لا يستطيعني ويغيرنا لأن أمر من الله سبحانه وتعالى. لا لفظا لا يستطيعون أن يغيروا. معنى معنى وقد غيروها معنى فعلا، لا يزالون يدافعون عن شريعة الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. الإشارة لأي شيء هذا؟ لهذا القرآن يقص على بني إسرائيل، يقص من القصص، والقصص لا يكون إلا قولا أو كلاما، قولا وكلاما. نعم. ومن القاص؟ الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إن أوحينا إليك. طيب، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، يقص على بني إسرائيل. طيب، القص إذن يكون كلاما ولا ما يكون كلاما؟ كلاما. ولذلك استدل المؤلف يعني وجه الدلالة من هذه الآية ما هو؟ يقص إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. من هم بنو إسرائيل؟ هم أتباع موسى وأتباع عيسى أيضا. نعم. وإسرائيل من هم؟ هو نبي الله يعقوب. ومعنى إسرائيل عبد الله في الأرض أو أسير الله في الأرض. أكثر الذي هم فيه يختلفون، فهم مختلفون وإن ظننا أنهم متفقون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. هذا الإشارة لأي شيء؟ لهذا الكتاب أنزلناه. هذا وجه الدلالة من هذه الآية، إنزاله أنه منزل. لأنه قلنا احنا القرآن منزل. أنزلناه مبارك، مبارك، فالقرآن كله بركة. مبارك في أي شيء؟ في الإيمان به، وفي تلاوته، وفي تحكيمه، في اتباعه. نعم. ولننظر إلى هل هو يعني مبارك من وجه واحد أم من وجوه متعددة. ثاني، من وجوه متعددة. مبارك في تلاوته، الحرف فيه يعدل الحرف بعشر حسنات. حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سنن الترمذي قال: ها، من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كلمة قال فيها 30 حسنة. الله أكبر. ونحن نقول والله إن من الخسارة الكبرى أن يمر على الإنسان اليوم والليلة ولا يقرأ شيئا من كتاب الله غير الصلوات. هذا الذي تقرأه في الصلوات هذا لا ينظر إليه، لأن هذا لابد لك منه، لكن خارج الصلوات لا تقرأ ولا صفحة، هذه خسارة من حياتك. كلمة قال كم فيها من حسنة؟ إذن بركة في أي شيء؟ في تلاوته. بركة في الاستشفاء به، بركة في الاستشفاء به. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. بعض الناس أو كثير منهم في هذه الآونة الأخيرة يشتكي من الضيق في صدره والقلق في ضميره. نعم. ويشكو يقول: لا أرى إيماني يزيد، ما بالي ضعيف الإيمان، إيمانه لا يزيد. نقول: عليك بتلاوة القرآن، عليك بتلاوة القرآن فإنها تزيد الإيمان. تلاوة بالتدبر. وكل ما يجد الناس في الحقيقة، كثير مما يجدون في صدورهم من الأمراض النفسية، لو عادوا إلى هذا الشفاء لذهبت عنهم أمراضهم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، والنداء هنا للناس عموما، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء لما في الصدور، وكم تضيق بالعبد الضوائق ويصيبه الحزن والكآبة أو شيء من اليأس من مما يسمع أو مما يرى في حاله وأحوال إخوانه هنا وهناك، لكنه إذا انكب على القرآن أو جعل يقرأ سواء يقرأ عن ظهر قلب أو من المصحف، فيجد أن همه قد نقص ويجد راحة، وأظن أن كلكم تحسون بهذا، فإن القرآن يريح. وانظر لحالك ليوم تكثر فيه من تلاوة القرآن، تقرأ فيه جزئين أو ثلاث أجزاء أو جزء ووظف الإيمان، ويوم يمر عليك كله ولا تقرأ فيه حرف واحد لا تقرأ، كيف يكون هذا اليوم وهذا اليوم؟ صح؟ فهو مبارك في تلاوته والاستشفاء به، نعم مبارك في العمل به. إذا عمل به الإنسان لا شك أن هذا من أعظم البركة، لأن من جعل القرآن أمامه قاده القرآن إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره زج أو سحبه القرآن إلى النار والعياذ بالله. مبارك في العمل به وجعله إماما وقائدا، نعم، فإن الرعيل الأول والسلف الصالح لما جعلوا كتاب الله تعالى أمامهم ولم يتخذوه كما اتخذناه نحن وراءنا ظهريا، قادهم القرآن إلى خيري الدنيا والآخرة، فتحوا به القلوب وفتحوا به الحدود والبلاد، وكم فتحت من بلاد بهذا القرآن، فهذه من بركة القرآن لا شك. نعم، ولذلك نقول القرآن كله بركة، كله ايش؟ كله بركة، لكن هل البركة في تقبيله ام في قبوله؟ الثاني، البركة في قبوله لا في تقبيله. نعم، على ان هذا لم يؤثر، حتى ان اثر فانه يحتاج لتحقيق. طيب ايش قلنا؟ مبارك، وهذا كتاب انزلناه ايش؟ انزلناه مبارك. وكم من انسان فتح الله عليه بحفظ كتاب الله فصلح حاله ظاهرا وباطنا، صلح حاله ظاهرا وباطنا، وفتح الله عليه من خيري الدنيا والآخرة. فالقرآن في الحقيقة كله بركة ينبغي أن تعود الأمة إليه صغيرها وكبيرها. ثم قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا، ضمير هنا الجمع، ضمير الجمع يفيد التعظيم، هذا القرآن على جبل. الجبل مضرب مثل في الشموخ والصلابة والقسوة والحجارة أيضا، ولذلك قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فإذا كانت الحجارة هذه منها ما يشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يتفجر منه الأنهار والعيون، ومنها ما يهبط ويذوب من خشية الله، نعم، فإن قلوبا يقرأ عليها القرآن ولا تتحرك، لا تتحرك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل أشم شامخ بصخوره وحجارته وحبات ترابه، نعم، لو أنزله الله تعالى على، لو أنزل هذا القرآن على هذا على جبل لرأيت رؤية بصرية ولا قلبية؟ بصرية، رؤية حقيقية. لرأيته خاشعا أي ذليلا، خاشعا متصدعا أي متفطرا متكسرا من خشية الله. وهذه الآية لا ينبغي أن نمر عليها هكذا، لا ينبغي علينا أن نمر عليها هكذا. وينبغي إذا تلونا القرآن أو سمعناه أن ننظر إلى قلوبنا، هل تخشع لسماع القرآن؟ هل تلين؟ أم أنها والعياذ بالله تزيد صلابة؟ فإن بعض الأحيان نجد أننا إذا قرأنا القرآن تتصلب القلوب والعياذ بالله، وكأنه شيء وكأن شيء لم يقرأ. نعم، لأن سماع القرآن المفروض أنه يزيد الإيمان كما قلت، صحيح أم لا؟ طيب. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي المنافقون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون والعياذ بالله. يعني المؤمنون يزدادون إيمانا بسماع القرآن، والمنافقون لا يزدادون إلا رجسا. إذن هو هدى ورحمة لمن؟ للمؤمنين، هدى ورحمة للمؤمنين والمحسنين والمخلصين، أما المنافقين فلا ينتفعون بالقرآن، لا ينتفعون، صح؟ لو قرأت عليهم القرآن 3 مرات ما ينتفعون. هذه الآية فيها دليل على أن الجمادات لها إحساس يا فهد، الجمادات لها إحساس تحس، ونحن لم نؤت علم كل شيء، وعلم الله يفوق العقول. نعم، وبهذا نرد على الذين يرفعون شعار المجاز المطلق في القرآن. نعم، فإن كل شيء لا تستوعبه عقولهم يقولون هذا لا على سبيل المجاز. نعم، والأصل في الكلام الحقيقة من المجاز، الحقيقة حتى يقوم دليل على أي شيء المجاز وتتوفر شروطه كما سبق. خذ على سبيل المثال قوله تعالى فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقام، يريد، فالجدار له إرادة الآن، وهو جماد، أما جماد لا يتحرك. الله جل وعلا قال يريد أن ينقض، وهم قالوا لا هذا على سبيل المجاز. سبحان الله، أنتم أصدق من الله، أنتم أعلم بما بهذا الجدار، الجدار من الله، الله يقول يريد أن ينقض، صح؟ جاء في بعض الآثار وإن كان له يعني الرواية ليست بذلك في الصحة، أن البحر يسأل الله تعالى كل ليلة أن يفيض على الناس، الجبال ما يعني ما استأذنت في أن تنطبق على جماجم المشركين. طيب، إذن الأشياء تحس، المنبر الذي كان يخطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب على جذع نخلة مقطوع وصنع له منبر، فلما أخذوا أن حتى سمع الصحابة كلهم أنينه كأنين الصغير، يقول الحسن البصري ويحكم ويحكم يتأثر الحجر والشجر ولا تتأثر قلوبكم بكلام رب البشر. أن شو ما أن صاح، صاح أن يعني صار له أنين، سمعه الناس في المسجد، ليش؟ شوقا للوحي ولما يتلى على هذا. فهذا المنبر له إحساس، هذا المنبر الآن له إحساس، وهذا الجدران لها إحساس لا شك. كيف؟ طيب، قال الله تعالى تسبح له، نعم، تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذه نكرة في سياق النفي، إن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون التسبيح، كل شيء يسبح بحمد الله، كل شيء حتى الجمادات، لكننا لا نفقه. كيف تريد أن تفقه كل شيء وأنت نفسك لم تفقه؟ روحك التي بين جنبيك لا تعرف ما هي، لو سئلت عن الروح قيل لك ما هذه الروح التي فيك، ما الفرق بين النائم والميت؟ مش الفرق، هل تستطيع أن تجيب؟ ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا. فعقلك مهما بلغ في الذكاء ومهما توصل في الاكتشافات فإنه قاصر، قاصر. طيب، الحجر والشجر يتأثران ويسمعان، ويحسان. نعم، ولو شاء الله تعالى لأنطق هذه الأمور لنطقت ولا شهدت، لا شك. طيب أنا أسألكم الآن، هذه الجدران التي تحيط بنا، هل إحساسها كإحساس جدر الخمارات والحانات؟ إحساسها، طيب إحساسها أي صح ولا نفس الإحساس؟ لا. شهادتها على الناس تختلف، وإحساسها أيضا، حتى إحساسها يختلف، حتى الإحساس يختلف. البهائم التي لا تتكلم صح ولا ما، حتى الدواب تلعن بني آدم من العصاة، صح، كما في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون. قال بعض المفسرين هم البهائم والدواب. طيب لو إذا قرأ هذا القرآن على جبل، لو أنزلناه على هذا على جبل لرأيته خاشع متصدع، والجبل قد يحب الشخص وقد يكرهه، فكرهه لقريش، كره الجبال، كره الأخشبين لقريش، جعل ملك الجبال يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يأذن له أن يطبق عليهم الأخشب، ولو أذن لفعلت الجبال أمره. ولما صعد على جبل أحد ارتج يوما فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. من كان معه؟ عمر وأبو بكر وعثمان وعلي، شهيدين. لا علي لم يكن، أبو بكر وعمر وعثمان. طيب، وأشار يوما إلى أحد لما كان عائد من تبوك أظنه، نظر إلى أحد لأن هذا الجبل له هيبة، قال أحد جبل في الجنة، جبل يحبنا ونحبه، ونحن نحب جبل أحد لأنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه. طيب هل نأخذ منه تراب نتبرك به؟ ما أدري، نسأل. الجبل تفطر وتحطم لما تجلى ربه له، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أنى لك أن ترى ربك في الدنيا، أما في الآخرة هذا ثابت ثبوتا متواترا في القرآن والسنة. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، قال بعض أهل العلم إنه لم يظهر منه جل وعلا إلا الشيء اليسير من الله، أي لم يظهر منه إلا الشيء اليسير، شيء قليل جدا. فلما وقال بعضهم بل النور، بمجرد النور، بمجرد أن كشف الحجب تفطر الجبل، كسر كله فجعله دكا، كان جبل هكذا قائم خلاص صار مستوي مع الأرض قاعا صفصفا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، أي بأني لن أراك في إيش؟ في الدنيا، في الدنيا. إذن هذه الحجارة وهذه الجبال لا شك أنها تحس، ولو أن الله أنزل عليها القرآن لخشعت ولا تصدعت، فما بال القلوب والعياذ بالله لا تحس شيئا. فلذلك عليك أن تراقب قلبك لأن هذا من الخسارة، وهذا لا شك أنها علامة على قسوة القلب، لأن الإنسان ينبغي أن يعتني بقلبه أكثر مما يعتني ببدنه. بعض الناس وينظر دائما في نفسه، الكرش هو زادت هو لابد أن نقص، لازم أسمن شوية، لازم كذا لازم كذا. نعم، لكن القلب لا يراقب قلبه، ما هم يقصر ما يقصر. حتى أن قيل أن إماما قرأ في الصلاة فبكى، فجاء أحد المصلين وما يعرف ليش يبكي، قالوا والله سخفتني يا أخي، ما خلصت الكرام تاعك، الفاتورات ما خلصتهم، يعني هو أراد أن يعينه، قال تبغى مبلغ من المال، أراك يعني أسيف في القراءة، يعني زي ما يقال عندنا كل حد همه، هذا يفكر في معاني الآيات وداخل يفكر يقول ليش، لأنه لا يعرف البكاء إلا إذا نزلت فيه مصيبة مالية، إذا كان عليه دين يبكي. ولذلك ظن أن هذا الإمام عليه دين، قالوا تحب نسلفك فلوس، أو دي أنا ما يبكى الفلوس، أنا يبكى لحالي، هذه بلية. ولكن المسألة عائدة إلى أي شيء؟ الفهم. أحسنت، عائدة إلى إيش؟ الفهم والتدبر. طيب، وقد يستدل بهذه الآية على أن الجبل يفهم القرآن لو نزل عليه، فهمت؟ ليش؟ لأنه يخشى ويذل ويتصدع. ليش؟ عن فهم ولا عن غير فهم؟ عن فهم، لأنه كلام الله. ها؟ ها؟ نعم. إيش قلت أنت؟ أنزلنا أنه منزل، أنه منزل ومنزل. ما لكم دائما تعترضون؟ اصبروا حتى تستقيم ألسنتكم. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. طيب، الآية هذه في سورة النحل، وإذا بدلنا آية مكان آية، هذه إشارة إلى أي شيء؟ إلى النسخ، وهو رافع. لازم ترجع الشريط، هو إبدال أم رفع؟ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. بدلنا آية مكان آية، هذا لأن الله قال ما ننسخ من آية أن ننسها نأتي بخير منها أو مثله. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. ما أحسن هذه الجملة، هذه جملة قال العلماء فيها جملة معترضة، والله أعلم بما ينزل، يعني كأنه قال والله أعلم بما يرفع من الآيات وما يبقي وما يحكم وما ينسخ، والله أعلم بما ينزل. إذن إبداله للآيات عن حكمة وعلم أم عن ماذا؟ عن حكمة وعلم، لأن الله تعالى من تمام حكمته أن يكون في بعض كتابه النسخ، لأن النسخ لا لا ينافي الحكمة، لا ينافي الحكمة، فبه يتطور التشريع. قلنا أن النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من كتابه أو السنة. طيب، والنسخ لا ينافي حكمة الله، فإن للنسخ حكما كثيرة، منها الرقي بالتشريع إلى الكمال، أو الارتقاء بالتشريع إلى الكمال، واختبار المكلف صبرا أو شكرا، صبرا إن كان الحكم إلى أشد، وشكرا إذا إلى أخف. نعم، وابتلاء الله جل وعلا لعباده في الإيمان أيضا، في الإيمان والاستسلام والإذعان للآيات. والله تبارك وتعالى هو الخالق المالك المدبر، وهو الذي يعلم ما يصلح عباده وما يفسدهم في كل وقت وفي كل مكان، وهو المتصرف في كونه كيف شاء. نعم، فإذا شاء أن يبدل آية مكان آية فله الخلق والأمر، بل نقول فله الأمر هنا. نعم، إذا شاء أن يبدل آية مكان آية، إما أن يبدلها لفظا وحكما، وإما أن يبدلها لفظا، وإما أن يبدلها حكما، أن هذا ثلاثة. لأن النسخ ماش أقسام النسخ باعتبار ماذا؟ النسخ من المنسوخ، باعتبار المنسوخ، إما أن يكون المنسوخ لفظي ويبقى يبقى الحكم مثله لا الرجل، أو أن يرفع اللفظ والحكم جميعا مثل الرضاء. الثالث أن يبقى اللفظ ويرفع الحكم مثل إيش؟ المصابرة. طيب إذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، أي مفتر، مفتر يعني كذاب. أنت يوم تأتي بآية وبعد تقول لا هذه لا هذه نسخت، تأتي بآية جديدة، أنت كذاب. إذا كنت صادق ما كنت تغير الكلام، ليش النسخ هذا؟ وهذا تبديل يدل على افترائك، ولكن المتأمل يجد أن هذا دليل على صدقه، لأن الكذاب إذا كذب يكون أشد ما يكون حرصا على أن لا يخالف قوله الثاني قوله الأول، صح؟ لأن الكذب هو الإخبار بغير حقيقة الواقع، أن تخبر هذا هو الكذب، أن تخبر بغير بالشيء على غير حقيقته هذا هو الكذب. فإذا كذب الإنسان وأراد أن يخفي نفسه شو يسوي؟ يكون حريص على إيش؟ أن يبقى على الكلام الأول، لأنه إذا غير لقال سامعها أنه كذب، فهذا دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام ليس على كذبه في الحقيقة عند التأمل. ليش؟ لأنه دليل على أنه يوحى إليه وأنه لا يأتي بهذا من عند نفسه بل من عند ربه. اليوم قال هذه الآية محكمة ثم أنزل الله عليه آية أخرى فقال هذه منسوخة. نعم؟ قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. بل هذه إضراب الإبطالي، يعني إبطال ما رموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب والفرية. بل أكثرهم لا يعلمون، ليس عندهم علم. لو كانوا يعلمون حقيقة حكمة النسخ ما كانوا ليقولوا هذا. قل نزله روح القدس. قل لمن الأمر؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس، ووصفه هنا بهذين الوصفين ليبين طهارته من الخيانة، لأن القدسية هي الطهارة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كيف تقدس أمة لا يؤخذ فيها من شديدها لضعيفها، يعني كيف تطهر. طيب، ولذلك القدوس كالسلام في المعنى كما قال العلماء، ملك القدوس السلام. القدوس ايش؟ السلام، قدوس المنزه عن كل صفات ايش؟ النقص. قل نزله روح القدس. الروح من هو؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. قل نزله روح القدس من ربك. انظر لهذين الوصفين في هذه الآية، ليش؟ ردا على ما ادعوه وما رموا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس الطاهر من الخيانة، الصادق الأمين. وفي آية أخرى ماذا وصفه ربه جل وعلا؟ نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين. وفي التكوير ماذا قال؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. طيب، قل نزله روح القدس من ربك، هذا دليل على أي شيء؟ أنه منزل من ربك بالحق. طيب، كيف ألقى الله، كيف وصل القرآن إلى جبريل؟ تكلم الله به كلاما، يعني أن القرآن ما هو مصحف أنزله الله من تحت العرش فأخذه جبريل ثم البيت العزة ثم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا، تكلم الله به كلاما حقيقيا، تكلم به بصوته الذي لا يشبه الأصوات، بصوته العظيم. يعني هذا القرآن الذي نقرأه الآن تكلم الله به كلاما حقيقيا، ما هو كتب وأنزلها صحف، لا لا، تكلم به من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. سبحان الله العظيم. وألقاه إلى جبريل وحفظه جبريل. يحفظ القرآن؟ هذا شك شرف لنا والله، أنت تحفظ ما يحفظ الروح الأمين. كيف هذا؟ إن شاء الله تحفظه. اليأس والعياذ بالله. الباب مسكر دائما. خليك متفائل. هي الوكلة تشجب التفاؤل. ما هو طيب. نزل به الروح الأمين. راح. ممكن. جبريل طيب. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. راحت الفكرة راحت. من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. الله أكبر. اللهم ثبتنا بهذا القرآن. ليثبت اللام هنا للتعليل. ليثبت الذين آمنوا. هذا القرآن لا شك يثبت العبد. يثبت ماذا؟ يثبت العبد على الإيمان. يثبت العبد على دينه. لا يزيغ فيستعتب. يقوم المعوج. يطمئن القلق. يؤمن الخائف. يثبت الزائغ. يهدي الضال. يقسم ظهر الطغاة والظلمة. يفضح المنافقين. نعم هذا هو دور القرآن. يهدي الله به من يشاء من عباده. وهدى وبشرى للمسلمين. يثبت الذين آمنوا. يثبت الذين آمنوا وهدى. لكن لمن؟ هدى وبشرى للمسلمين. هدى للمؤمنين والمسلمين يهتدون به. يهديه إلى الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بشرى للمسلمين. يبشرهم بأي شيء؟ بكل ما جاء فيه من البشارات. فلنحسمها الآن. ما هي أهم البشارات التي جاءت في كتاب الله؟ خلينا نبدأ بالبشارات في الدنيا. البشارة بيش؟ بالنصر. البشارة بالنصر في الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذه بشارة أم لا؟ هذه بشارة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال موسى لقومه استعينوا واصبروا. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. إذن هذه بشائر لا شك تثبت قلب الإيمان لأن البشرة تثبت القلب وتجعله يتصلب أمام المحن والفتن وما أحوجنا إلى هذا في هذا الوقت. ولذلك أثرنا أن نأخذ قصص الأنبياء. طيب بشرة في أي شيء؟ في الهداية. في الهداية إن هذا القرآن يهدي التي أقوى. فالإنسان إذا اتبعه فإنه مهتد. إذا حكمه فإنه منصور لا مخذول. إذا حكمه في نفسه وفي دولته وساس به الناس ينتصرون ولا يخذلون؟ ينتصرون لا يخذلون. لم يكن ربنا ليخذل قوما يسوسهم كتاب الله أبدا. ولذلك لما أزاحوه ووضعوه على جانب الطريق بل رموه خلف ظهورهم ظهرية أو اتخذوه وراءهم ظهرية جاء النصر والهزيمة. الهزيمة النكرة. طيب البشارة بالفوز في الجنة والدار الآخرة. في الدار الآخرة بشر القرآن المؤمنين بيش بجنات تجري من تحتها الأنهار. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه البشائر تثبت القلب وتزيد الإيمان وتجعل الإنسان يعيش دائما في لا يعرف ضيقا أبدا. لأن منتهى لأن غايته ومنتهاه ليست هذه الدنيا. فإذا أصابه الضرر قال الحمد لله وش الدنيا آخرها موت ونلقى الله تبارك وتعالى. وإذا أصابته سرى قال والله هذه على كل حال نعمة يعني زائلة. إذن يبقى دائما متشوفا إلى ما عند الله في الآخرة متعلق بهذا الحبل المتين. نعم يكفي هذا لنأخذ بقية الآية. أظن ما بقي لنا بحث واحد في آيات الصفات وهاش النظر إلى وجه الله في الآخرة، ثم نمضي بعد ذلك إلى الأحاديث. لا مهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. طيب، استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أراد أن يدلل على أي شيء بهذه الآية. نعم، نعم. من الذي يقص القصص؟ طيب، نحن نقص عليك أحسن القصص. طيب، أثبات تنزيلي. بنو إسرائيل من هم؟ وليد، أتبع موسى وعيسى أيضا. طيب، هذا كتاب أنزلناه مبارك، الإشارة إلى أي شيء؟ القرآن، صح؟ مبارك من أي وجه؟ مبارك من الوجه، مبارك من الاستشفاء، مبارك من الابتداع، مبارك في تحكيمه في العمل به، صح؟ في كل شيء؟ طيب، احنا في الحقيقة ما توسعنا، هل يمكن أن نقول رجل يكتب آيات القرآن في صحن، عرفت الصحن؟ إناء فارغ يكتبه بالحبر ثم يضع الماء عليه ويعطيه للمرضى، جائز؟ أجازه كثير من السلف، كثير من الحنابل أيضا. ها؟ أجل أقول منهم من منع، ولكن كثير من العلماء من أجاز. والله هو يكتب القرآن على شيء ثم يضع الماء. لا تظنوا أن الإجماع منعقد في النهي، بل كثير من السلف، أقول حتى من أصحاب من أصحاب الإمام أحمد، من أجازوا هذا الشيء. نعم، ولكن نقول الوارد الاقتصار عليه أولى، صح؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والثابت عنه الاقتصار عليه أولى وأحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن والصحابة قرأوا، فالقرآن يستشفى به تلاوة. أما تعليقا فقد اختلف أيضا العلماء. نعم، ولا شك أن التعليق أشد عندي من كتابته ومحوه بالماء، لأن هذا يفضي إلى أي شيء؟ يفضي إلى تعليق التمائم، وإن كانت التمائم المنهي عنها هي التي تحتوي على الشركيات والهمهمات وما أشبه ذلك، ولكن مع ذلك نقول لا يمكن أن يدخل فيها، ما نقول يدخل فيها، ولكن نمنع لنسد الباب، هذا هو المقصود، نمنع لنسد الباب. نعم، هم يتبركون به. هو في الحقيقة التبرك بالقرآن ينبغي أن يقيد، لا يفتح الباب، يعني يتبرك بأي طريق كانت، لا بد أن يتبرك بكتاب الله بطريقة شرعية. نعم، التبرك في سماعه بركة له لا شك، تلاوته، تعلمه، العمل به، الاستشفاء به، وما سوى ذلك فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هديه. طيب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الشاهد من الآية فيها ما يتعلق ببحثنا هذا، أنزلنا، فهو إيش؟ منزل. من يعيد لنا تعريف القرآن عند أهل السنة والجماعة؟ توفيق، ما هو القرآن عند أهل السنة والجماعة؟ نعم بس ها؟ هو المعنى القائم بنفسه. هو المعنى القائم بنفسه. نعم. الذي ليس له تعلق بمشيئته. هكذا. ها؟ الأشاعرة. هل هو مخلوق؟ نريد تعريف للسنة والجماعة. هذه التعريفات قواعد. يلا فهم. توافقون؟ أنا عقد الإجماع. طيب. أنزلنا على هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. استفدنا فائدة جليلة وهي عبد الحكيم. صح؟ الجبل يحس. وجه ذلك أنه لو أنزل عليه هذا القرآن لخشع ولا تصدع. من أي شيء؟ من أي شيء؟ من خشية الله. فدل ذلك على أنه يعظم كلام الله لو أنزل عليه. طيب. إذا بدلنا آية مكان آية. ما هو هذا النسخ؟ ما هو النسخ يا يوسف؟ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. طيب. إذا بدلنا آية مكان آية، هل في دليل آخر من القرآن على وجود النسخ؟ طيب. والله أعلم بما ينزل. هذه جملة قلنا اعتراضية. ما فائدتها؟ ما يصلح أن يبقى وما يصلح ألا ألا يبقى. صح. من جميع أقسام من كل وجوهها أو من جميع أقسام النسخ، سواء كان باعتبار المنسوخ أو باعتبار النسخ. قالوا إنما أنت مفتر. من القائل؟ حسن. كفار مكة. قالوا إنما إنما أنت مفتر أي مفتر. ما معنى مفتر؟ كذاب. لماذا محمد؟ ثم تنسخ رمه بماذا؟ بالكذب. يقولون أنت اليوم تأتينا بآية وبكرة تأتي بآية و... نعم. هذا دليل على السلوك، لأن الكذب عادة ما يتحرى أن يكون كلاما موافقا لما أن يكون كلامه موافقا لما كان كلامه الأول. صح؟ كلامه يكون مخالف لما هو. إذن هو دليل على أي شيء؟ ها؟ على صدقه أم على كذبه؟ على صدقه. طيب. بل أكثرهم لا يعلمون. بل هذا شيء إضراب. وش معنى إضراب إبطالي؟ أي بل هو تبطل ما زعموه وقالوه، أي ليس بمفتر، ليس بكذاب. أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم إيش؟ لا يعلمون. فإذا قال قائل هم عندهم علم الشعر، نقول كما قال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. طيب. قل نزله روح القدس. نزله روح القدس. من هو روح القدس؟ صبر. لماذا وصف بهذا الوصف في هذا الموضع؟ طيب. إذن الوصف هنا مناسب أم لا؟ لماذا؟ لأنهم هم اتهموه بإيش؟ بالكذب. فقال قل نزله روح القدس أي الطاهر من الخيانة. الروح من هو؟ جبريل. صح. من ربك. طيب. من ربك هذه ربوبية خاصة قلنا. ربوبية إيش؟ ها؟ خاصة خاصة. ربوبية إيش؟ ربوبية الله للنبي عليه الصلاة والسلام بالحق. بالحق كيف؟ حق يعني هو النازل بالحق أم جاء بالحق؟ ها؟ يعني جاء بالحق، هو جاء بالحق ونزل أيضا بالحق. ومنه قوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فهو نازل بالحق أتى بالحق وأنزلناه أيضا بالحق. إذن فهو حق من وجهه أو باعتبارين، باعتبار إنزاله فإنزاله حق، وباعتبار ما جاء به، لأن الذي جاء به القرآن شو؟ حق، حق كله. ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين، اللام هنا ليش؟ تعليق. كيف يثبت الذين آمنوا؟ ها؟ ما هو الذي يثبت هذا؟ ها؟ القرآن يثبته. وهدى وبشرى للمسلمين، هدى يعني هداية إلى الله، بشرى للمسلمين بكل ما جاء به القرآن من إيش؟ من بشائر. نبدأ الدرس. ولذلك أقول لك يا طالب العلم ويا حامل القرآن، إن بين جنبيك ما تدك به الجبال، فعليك أن تراعي ما حفظت، وعليك أن تستبشر خيرا، لأن الذي هدي إلى هذا القرآن تلاوة وحفظا وتعلما وتفقها واستشفاء وعملا وتحكيما فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذه لا شك أنها من البشائر، لأنها تدل على أن الله أراد بك خيرا. نعم، فكم من أناس صرفوا عن هذا القرآن إلى إيش؟ إلى المجلات وإلى الجرائد وإلى الصحف وإلى الكتب المملوءة بالترهات، ككتب يعني الحكايات البوليسية والحكايات الغرامية وما أشبه ذلك. لكن هداية الله لك إلى هذا القرآن هذا دليل على أن الله أراد بك خيرا. نعم، إذا رأيت من نفسك أنك تقبل على القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وتعلما فاعلم أن الله أراد بك خيرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهذه من اليسرى لا شك. وإذا يسرت إلى اليسرى فهذا دليل على أن الله إيش؟ أراد بك الخير، وهذه بشرى، هذه بشرى لك، وهدى وبشرى للمسلمين. نعم، وهذه لا شك أنها ترفع المعنويات، ها؟ تزيد في الإيمان وترفع المعنويات. أن الإنسان مهما ضاقت به الضوائق في هذه الدنيا وحلت به المصائب إذا رأى نفسه أنه على طاعة الله فهذا خير، صح أم لا؟ طيب، كم الآن من الناس خارج المسجد من المسلمين من أبناء جلدتنا وممن ينتسبون إلى ديننا؟ الله المستعان، نسأل الله أن يهديهم. إذن هذا اختيار من الله. طيب، وهدى وبشرى للمسلمين. ثم قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. عجيب، ولقد نعلم، لقد هنا تفيد ماذا؟ التحقيق. وهنا هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، قد واللام والقسم العام المحذوف. نعم، ولقد نعلم، لمش اللام الموطأ للقسم، أي هذه تؤكد، لا لم توكيد، لم التوكيد. ولقد نعلم أنهم يقولون، من هم القائلون؟ المشركون. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ما قال ولقد علمنا كما قال في قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فهنا جاء الفعل مصرفا في الوقت الحاضر في المضارع نعلم. قال أهل العلم والسر في ذلك أن قولهم متجدد، هم ما قالوا هذا مرة بل إيش؟ مرات متكررة. ولقد نعلم أنهم يقولون، ما قالوا ولقد علمنا، لأن الذي إذا سمعنا ولقد علمنا يعني وكأنهم قالوا إيش؟ مرة واحدة. لكنهم لما كانوا يجددون هذه الدعوة وهذه الفرية الكاذبة جاء بالفعل المضارع، كما في قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين إلى لإخوانهم هلم إلينا. نعم هنا ما عوقوا مرة واحدة بل مرات كثيرة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وهل ضاق صدره مرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرات متعددة، مرات متعددة بسبب ما ابتلي به. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، هم يقولون أن هذا القرآن ليس من عنده بل يتعلمه من إنسان آخر، وهم يقرون له بالفصاح، يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام أفصح منهم إذا تكلم لأن كلامه وجيز وبليغ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس إلى حداد في مكة، حداد إنسان يعني يجلس إليه كما يجلس أحدنا إلى صديق له في دكان أو ما أشبه ذلك، فقالوا أنه يتعلم القرآن من هذا الحداد. ولقد نعلم إنهم يقولون أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فرد الله عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. لسان الذي يلحدون، يلحدون يعني يميلون، لأن الإلحاد في اللغة هو إيش؟ الميل. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. وها هنا وقفة لغوية تستفيد منها، وهي أنه لا بد أن تعلم الفرق بين أعجمي وعجمي. فالأعجمي هو الذي لا يفصح في كلامه، ليس بفصيح في الكلام، يتلعثم، يخطئ في قواعد النحو، نعم لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، ليس بطليق اللسان، هذا يسمى إيش؟ أعجمي. أعجمي بالهمزة. العجمي هو المتكلم بغير لغة العرب أيا كانت هذه اللغة، رومية، بربرية، نعم فارسية، لاتينية، كل هذه لغة تسمى إيش؟ لغة عجمية، لغة العجم. وقال بعض أهل العلم العكس، ولكن الأول أشهر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، الذي يميلون إليه، يعني ما يقولون إنه يعلمه بشر، هذا البشر الذي تقولون إنه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام لسانه إيش؟ أعجمي، ما يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن. بل أنتم جميعا، ما هو هذا الحداد فقط، أنتم جميعا لو اجتمعت بشعرائكم وبلغائكم وفصحائكم وحكمائكم، نعم ما استطعتم أبدا أن تأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، الإنس والجن، شو التحدي هذا؟ القرآن قاصم للظهور، قاطع للألسن، مبكم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا، مثل ما هم به هو، بمثل هذا يعني شيء مثله، ما قال بقرآن، لا شيء يشبهه، بمثل هذا القرآن، ها لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني ولو كان بعضهم لبعض معينا لاستعانوا، قالوا تعالوا نأتوا بالمطابع وبالقواميس وقواعد النحو، ما استطاعوا. والجن والإنس فيهم شعراء ولا ما فيهم؟ فيهم شعراء، في حتى الجن فيهم شعراء، ولذلك يقال شاعر عبقري. عبقري نسبة إلى وادي عبقر، وهذا وادي عبقر يقال أنه وادي جن كان فيه يجتمع فيه الشعراء، فإذا جاء شاعر صار يخرج القصائد بالمئات الأبيات يقول هذا الشاعر عبقري جاء من ذلك الوادي. نعم، وأنا سمعت عن رجل في مدينتنا حدثني عنه أبي وهو ما زال يعيش إلى الآن، وهو شاعر معروف عندنا، شاعر لكن شاعر مخضرم بين الحق والباطل. نعم إذا تكلم يعني في التشويق إلى الحج وكذا يبكي، إذا تكلم في الشهامة والأمانة كذلك يبكي، يعني عندهم أشياء وإن كان بالدارجة لكن في شيء عربي، ولكن يتكلم بكلام آخر نعوذ بالله. يقال أن هذا الرجل يعني ممسوس، يعني رجل ما ذهب إلى المدرسة ولا يعرف القوافي ولا يعرف شيء، يعني إذا رأيت تحتقر تقول هذا راعي غنم، لكن إذا تكلم تدري كيف. يقال أن إيش؟ أنه صرع مرة فصار يتكلم على لسانه بالشعر دائما هكذا، فصار يؤتى به في الحفلات في الأعراس، فكانت هذه المصيبة يعني إيش؟ خيرا له، لكن لو استعملها بإيش؟ في طاعة الله. طيب لسان الذي يلحدون إليه إيش؟ أعجمي. ثم لما عجزت البشرية خفف الله التحدي من القرآن كله إلى 10 سور. أم يقولون افترى؟ قل إن افترى. نعم. أم يقولون افترى؟ قل فأتوا بعشر سور مثله. شو انظر بقي مثله مثله مفترين وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طيب لا يمكن أن تكون صادقة، ها؟ لا يمكن أن تكون من عند الله. ثم خفف التحدي فنزل قوله تعالى ها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة. وهل استطاعوا؟ ولا زال التحدي قائما إلى يوم القيامة، لا زال. طيب إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه. إذن لسان الذي يلحدون إليه الشق الثاني هذا رد عليه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. مبين، هل معنى مبين يعني بين أم مبين؟ هل معناه بين أم مبين؟ الأول والثاني الاثنين، فهو بين ومبين، هذا معنى مبين. هذا إيش معنى مبين؟ لأن مبين قد تكون بمعنى ظاهر وواضح، إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي ظاهر. طيب هنا لسان قال وهذا لسان عربي مبين، أي بين مبين، بين مبين. لكن لو أتى ببقية الآيات المؤلف رحمه الله لكان أجود. وهذا لسان عربي مبين، هذه في سورة النحل. نعم. اللي بعدها إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. إذا سمعت شيء يفوق عقلك، سمعت أن الله يستوي على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا، لا تقل كيف، آمنت وصدقت وأقررت. نعم. فإذا فتحت صدرك هدي، وإذا جعلت تتفلسف تقول كيف وكيف ولو كذا وهو كذا، إيش نقول؟ ماذا يقع؟ يأتي الكفر، يأتي الكفر والعياذ بالله. إن نعم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، هذا فيها تحذير، تحذير من الكذب. المؤلف رحمه الله ساق هذه الآيات كلها ليدلل على أن القرآن العظيم كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به كلاما حقيقيا تعلقت به مشيئته في وقت شاءه وعلى كيفية أرادها. نعم. وبموضوع أراده، يعني بما شاء، بالصوت والحرف، لم يخلق بل أنزله، منه بدأ وإليه يعود. نعم. بصوت لا يشبه الأصوات، بصوت عظيم جليل، ثم ألقاه إلى جبريل عليه الصلاة والسلام وتحمله جبريل وهو الروح القدس الروح الأمين. نعم. فنزل به على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يعني الآن لو نزله على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، لكن نزله على رجل منهم عربي ينطق بلسانه. فنحمد الله جل وعلا أن خلقنا من العرب، ولا نقول هذا من أجل تعصبا ولا عصبية، بل أن خلقنا من العرب وجعلنا من العرب وولادتنا في بلد عربي وتعلمنا للغة القرآن، كل هذا لا شك فخر لنا، ثم هذا تمهيد عظيم لفهم هذا الدين ولفهم هذا الكتاب المبارك. طيب ثم نبدأ في البحث الجديد إن شاء الله. يلا عبد الحكيم أسرع. تكلم به كله، تكلم به كله، ثم ألقاه إلى جبريل وكتب في الصحف عن في اللوح المحفوظ، ثم بقي في بيت العزة. ها نعم، في بيت العزة في السماء الدنيا، في السماء الدنيا، ثم جعل ينزل بإذن الله بحسب الأحداث. نعم، على النبي عليه الصلاة والسلام منجما ومفرقا، منه ما نزل بسبب ومنه ما هو ابتدائي. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله، وهذا آخر بحث في آيات الصفات، قال وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ أي يوم ماذا؟ يوم القيامة. ولكن هل يوم القيامة أوله أم آخره؟ نقول هذا في الآخرة، وجوه يومئذ أي يوم الآخرة. أحسن، أحسن أن نقول يوم الآخرة. نعم، في يوم من أيام الآخرة، في وقت من أوقات الآخرة، إذا شئت فقل في وقت من أوقات الآخرة، لأنه في الآخرة لا ليل ولا نهار، لا يوم ولا ليل، صح؟ طيب، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد التي لا تشاء، ناظرة من النظرة، النظرة، والنظرة هي السرور والبهجة. ومنه قوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة فيه شيء، نظرة في الوجوه، سرورا في القلوب، انتبه، ولقاهم نظرة وسرورا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وانتبه، فهنا عدي الفعل بإلى التي تفيد الغاية، فدل ذلك على أن هذا النظر إنما هو أو له ابتداء وانتهاء. ابتداؤه من هذه الوجوه، من هذه الوجوه الناظرة بأي شيء، هل بالقلوب أم بالعيون؟ بالعيون. نعم، لأن النظر هنا نظر قلبي أم بصري؟ قلبي أم بصري؟ صح؟ دليل، دليل إلى نعم، تعدية بأي شيء؟ التعدي بإلى، إلى ربها. إذن الرب تبارك وتعالى هو غاية النظر، نظر هذه الوجوه وهذه الأعين. ناظرة بالضاء، بالضاد الأولى بالضاد والثانية بالضاء، ناظرة إلى ربها ناظرة. وذلك إذا دخلوا الجنة وأكرمهم ربهم، نسأل الله تعالى نجعلنا وإياكم منهم، بالنظر إلى وجه الكريم. نعم. طيب، ناظرة إلى ربها ناظرة، زادت نظارة ونظرة وسرورا وحسنا تهيئا لرؤية الله، فإذا ما رأت ربها ازدادت إيش؟ جمالا وبهجة ونورا وتلألؤا. طيب، قبل أن نسرد بقية الآيات، قبل أن نسردها نتكلم عن أي شيء؟ عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية الله في الآخرة. فإن أهل السنة والجماعة أثبتوا وأقروا وآمنوا برؤية الله في الآخرة. ورؤية الله في الآخرة لها مواقف ومواطن. فالله جل وعلا يرى يوم القيامة في عرصات القيامة، نعم، ويرى في الجنة كذلك. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضارون في هذا وهذا، وبينهما فرق في رؤيته. طيب، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا ثابت ثبوتا قطعيا بالتواتر. النظر إلى وجه الله في الآخرة ثابت ثبوتا متواترا لا إشكال فيه، انعقد الإجماع فيه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر، كما سيأتي. ولذلك أنشدوا: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح على خفين. وهذه بعض الأحيان عندي قطط تنط عليها. ها طيب، وننشد البيتين أحسن حتى نذكر. إذن رؤية الله في الآخرة أمر ثابت ثبوت قطعي تواتر. انتبه، إذن أمر مجمع عليه أم لا؟ هل الإجماع هنا قطعي أم ظني؟ قطعي لا شك. والإجماع القطعي منكره ها؟ لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة. انتبه، أنكرت الرؤية أنكرت الرؤية أهل التعطيل والتحريف والتأويل الفاسد، فقالوا: إن الله لا يرى في الآخرة، لا في العرصات ولا في الجنة. قالوا: لأنه ليس بجسم، الجسم هو المرء، كيف نرى ربنا؟ وأما وقال آخرون هم الذين أنكروا الاستواء، قالوا: لا يمكن أن يرى، لأن الذين أنكروا الاستواء يقولون: الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا منفصل ولا متصل ولا جهة ولا شيء، كالمعتزلة. طيب، قالوا: ونستدل عليكم بالقرآن والعقل، فدليلنا معكم سمعي ها وعقلي. أما السمعي فالدليل قوله تعالى لموسى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. طيب، قبل هذا الله يبارك فيك، قبل هذا إذا وجدتم متسع زيدوها أحسن، لأن هذا حتى لا تذهب. أقول: رؤية الله جل وعلا بالبصر هل يلزم من ذلك إدراكه؟ لا، لا يلزم من ذلك إدراكه. نعم، كل السلامة. لا يلزم من ذلك إيش؟ إدراكه، كما في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. كما أننا نعلم ربنا بالقلوب ها، ولا نعلمه بإيش؟ بالحس، ولا يحيطون به علم. إذن لا يلزم علمه، لا يلزم علمنا به بقلوبنا، علمنا به ها، لأن حجتهم قالوا عقلية نعم سمعية وعقلية، قالوا لأنه ليس بجسم. وأما الذين أنكروا الاستواء فكما قلت آنفا ها لا يمكن، قالوا لأنه ليس له جهة، كيف يرى؟ وسوف نستدل عليكم بالقرآن، أنتم تستدلون علينا، عندنا أدلة بالقرآن نرد بها عليكم. وأما هذا التفسير الذي ذهبتم إليه فهو بعيد. طيب، نسمع منه. وأنا يعني أقول لكم عند المناظرات اسمع قبل أن تتكلم، اسمع حتى يفرغ خصمك ما عنده في الجعبة، حتى يفرغ كل ما عنده في الجعبة، ثم بعد ذلك تعرف كيف تتخلص منه. أما أن تبدأ أنت حتى تخور قواك ثم فهمت ولا؟ هذا من حسن الأسلوب في المناظرات، خليه يتكلم. يلا، ما حجتك؟ ما دليلك؟ ها؟ أيوة. إذا اتفقتم على هذا يعني قول بقول هذا حسن، أما إذا قال اترك لي المجال اترك له، اترك له المجال. أيوة، والأولى أنت تكتب أيضا، تكتب النقاط الذي قالها، فهمت ولا؟ طيب، هذا مر علينا في الحلية، ما لنا نرجع للأسلوب المناظرة. إيش قلنا؟ دليلهم قالوا سمع، السمع قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: قال لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا: ولن هنا نفي مؤبد، وهذه معروف في اللغة العربية، لن تراني. قالوا: وهل يعقل أن تكون الرؤية هنا منتفية ممتنعة غير ممكنة في الدنيا وغير ممكنة لكليم الله في الآخرة الذي كلمه ربه تكليما لن يراه في الآخرة لا يمكن. إذن قالوا إيش؟ إيه قالوا إنه لا يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن لن هنا إيش؟ نفي مؤبد. قالوا إذا كان هذا في حق الكليم هذا الذي أردت أن أقول إذا كان هذا في حق الكليم ففي حق من دونه من باب أولى. إذا كان الكليم الذي كلمه تكليما لن يراه لا في الدنيا ولا الآخرة تدعون أنتم رؤيتها للسنة والجماعة نعم لا يمكن. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني هذا دليل. قالوا أيضا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير كيف يدرك الأبصار ولكن احنا قلنا ماذا لا يلزم من النظر الإدراك صح لا يلزم من النظر ماذا الإدراك إدراك كنه الشيء والإحاطة بالشيء. نحن الآن نرى الشمس أم لا؟ أجيبوا جماعة إذا نظرت للشمس تراها ولا لكن هل تدركها؟ هل تستطيع أن تدركها؟ تدرك عظمها وحجمها وحرارتها وأشعتها؟ ما تستطيع هذا مخلوق تنظر ولكنك لا تدرك. الإدراك ما معنى؟ يعني الإحاطة بالبصر أو بالقلب الإحاطة أن تحيط به وأن تحدده. نقول قد تكون الرؤية إيش؟ بدون إدراك كرؤيتنا للشمس بدون إدراك نحن ننظر إليها نراها لكننا لا ندركها. هل تستطيع أن تدرك الشمس؟ مستحيل. حتى ولو وضعت نظارات أو كذا ما تستطيع أن تدركها لا حجمها ولا حرارتها ما تستطيع. فكنهها عظيم وهذا مخلوق من المخلوقات فما ظنك بالخالق جل وعلا. طيب أما قولهم أننا في قوله لن تراني لا يلزم من أداة النفي هنا أن تكون على التأبيد وهذا معروف هذا معروف في اللغة. انظر إلى قوله تعالى في حق أعداء الرسل اصطلحنا على هذا نحن. طيب ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما تعملون. قبلها نعم قبلها ما هي؟ طيب قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من نعم خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه لو لن يتمنوه. هنا هذا فعل عدم قلنا من أفعال الخمسة هنا منصوب بحذف النون ولن يتمنوه أبدا الضمير على أي شيء يعود على الموت لكنهم إذا دخلوا النار سألوا الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذن يسألون ماذا؟ يسألون الموت والقضاء عليه. فهل لن هنا كانت التأبيد للنفي المؤبد؟ لا لا يلزم صح؟ لا يلزم لا يلزم من لن أن تكون إيش؟ للنفي المؤبد المؤبد. الكلام مثل طويل عن على شبههم والرد عليه. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قلنا ولقد نعلم أنهم يقولون نعم هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات نعم ثالثة ثانية قبل في التحقيق ثالثة قال القسم المقدر طيب كذلك إن إنهم يقولون. طيب نعلم ما قال ولقد علمنا كما في قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. نعلم لماذا؟ توفيق غير واضح لأن قولهم متجدد متجدد. نعم لأنه لو أتى بالفعل الماضي لقلنا أنه قيل مرة واحدة لكن لما كانوا يجددون هذه الفرية جاء بالفعل المضارع يعني وكأنه يقول كلما قالوا فنحن العلم. نعم ولقد نعلم أنهم يقولون من القائل هنا؟ مشركو مكة. طيب إنما يعلمه بشر لماذا قالوا هذا؟ عبد الحكيم نعم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إنما يعلمه بشر رد الله عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. ما معنى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي؟ يلا يوسف أي لسانه ليس فصيح غير فصيح. ما معنى لسان الذي يلحدون؟ ما معنى يلحدون؟ يميلون أي من هو المائل إلى أو الذي ميل إلى قوله وزعموا أنه من قوله هذا الرجل. طيب لسان الذي يلحدون إليه أعجمي إذا ليس بعربي هو أم عربي؟ عربي. ما كيف إذن؟ ها؟ ليس بفصيح. طيب طليق نعم صح. طيب هذا الذي يعلم هو أصلا أعجمي لا يتكلم لا يفصل. طيب لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.